بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الكهف لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس، والقرآن هنا من كتاب ربك أي القرآن، لا مبدل لكلماته، لا مغير لها ولا محرف ولا مؤول، لأنه جل وعلا حفظ هذا القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال جل وعلا: ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد من دون الله جل وعلا ملتحدا. قال مجاهد أي ملجأ، وقال قتادة وليا ولا مولى، وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: يعني لن تجد أيها النبي من دون الله ملتحدا، أي أحدا تميل إليه أو تلجأ إليه. إذن كما أنه إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم وحث وهو أمر له، كذلك لنا فالجأوا إلى الله ولا تميلوا إلى أحد سواه. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر نفسك، قال ابن كثير، أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء، فقال: واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن واصبر نفسك أي احبسها مع هؤلاء الذين يدعون الله دعاء مسألة ودعاء عبادة، واجلس إليهم وقوي عزائمهم. قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. واصبر، نعم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة. الغداة هو أول النهار، والعشي آخر النهار. يريدون وجهه أي مخلصين لله جل وعلا في دعائهم له، لأنهم يدعونه دعاء المسألة ودعاء العبادة، فهم مخلصون بذلك يبتغون وجهه. قال: ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تتجاوز عيناك عن هؤلاء السادة الكرام، تريد زينة الحياة الدنيا، لا تتعداهم عينك إلى غيرهم فترغب في الجلوس إليهم. وأنت إن فعلت ذلك، ولا يلزم من النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أنه وقع فيه، ولكن نهي له ولغيره ممن يمكن أن يقع له ذلك. قال: ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. مر معنا بيان الزينة، وأن زينة الحياة الدنيا هي ما جعله الله فيها من المتاع، من الأموال و البيوت والثمرات سائر الزينة. ومن المفسرين من قال هنا في المراد به في هذه الآية كما قال الشوكاني قال لا تريد مجالسة أهل الشرف والغنى، وهذا داخل في الزينة لأن الزينة هي المال، فيدخل فيها أيضا محبة مجالسة أهل هذا المال والرغبة إليهم وترك مجالسة المخلصين لله الذين يدعون الله ويجتهدون في طلب العلم وفي ذكر الله وعبادته، لأنه كما قيل الصاحب ساحب. فالإنسان إذا جلس مع أهل الغنى وأهل الدنيا لا بد أن تتطلع عينه ويتخلق بأخلاقهم ويتأثر بأفكارهم، وإذا جالس عباد الله المقبلين على الله الذين ليس عندهم من الدنيا إلا حاجتهم فإن هذا أدعى إلى أن يقبل على الله جل وعلا. معروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احشرني في زمرة المساكين، والنفس هذه عجيبة تحتاج إلى من يتعاهدها وتتطبع وتتخلق بأخلاق من تجالسه وتكون معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لا تطع من أغفلنا قلبه وجعلنا قلبه غافلا لاهيا عن ذكرنا. يحتمل أن المراد ذكر الله مطلقا يعني باللسان من القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل، ويحتمل أن يكون أغفلنا قلبه عن ذكرنا يعني عن العمل بمقتضى القرآن فلا يؤمن به ولا يتبعه، وكلا القولين يعني الآية تدل عليهما. فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أي اتبع ما تميل إليه نفسه وتهواه من الشر وكان أمره فرطا. الفرط فيه قولان للمفسرين، فقال بعضهم الفرط فرط من الإفراط وهو التقصير، والمراد أن أمره كان عليه ضياعا وكأن أعماله صارت كلها سفها وضياعا وتفريطا. وقيل فرط من الإفراط وهو مجاوزة الحد، وكان أمره فرطا يعني متجاوزا فيه لحدود الله ولا يقف عند حدود الله. وذهب شيخنا الشيخ ابن عثيمين إلى ما هو أعم من هذا، هي في الحقيقة يعني لفتة مهمة، قال فرطا أي منفرطا عليه ضائعا، يعني منفرطا يعني أمره منفرط عليه، أي منفرطا عليه ضائعا تمضي الأيام والليالي ولا ينتفع بشيء، ولا ينتفع بشيء. وفي هذا إشارة إلى أهمية حضور القلب عند ذكر الله، وأن الإنسان الذي يذكر الله بلسانه لا بقلبه تنزع البركة من أعماله وأوقاته حتى يكون أمره فرطا عليه، تجده يبقى الساعات الطويلة ولم يحصل شيئا. انتهى كلامه رحمه الله. فاحرص رعاك الله لا يكن أمرك عليك فرطا، كن ممن يذكر الله ويستحضر ما يقرأ وما يذكر وما يقول، لأن مواطأة القلب واللسان من أنفع ما يكون للعبد، وهي التي يعني تترتب عليها الأجور العظيمة. قال جل وعلا وقل الحق من ربكم، أي أعلن ذلك يا نبينا وقل للناس جميعا، قل الحق من ربكم من الله وحده لا غيره جل وعلا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا على سبيل التهديد وعلى سبيل الوعيد الشديد، فالحق من ربكم وهو الذي جئتكم به، ما جاء في كتاب الله هذا هو الحق، فمن شاء فليؤمن ويتبعه ويعمل بما فيه، ومن شاء فليكفر لا يضر إلا نفسه. وهذا تهديد ووعيد أكيد. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فأخبر بعد ذلك عن حال الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، وهم الذين كفروا ومن شاء فليكفر. ثم بين عقوبة من كفر، قال إنا أعتدنا للظالمين، أي أعددنا وهيأنا وأرصدنا للظالمين وهم الكافرين، الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، نارا أحاط بهم سرادقها. سرادقها، قال ابن عباس السرادق هو حائط من نار، وقال الأمير الشنقيطي رحمه الله السرادق في الآية للعلماء فيها أقوال مرجعها إلى شيء واحد وهو إحداق النار بهم من كل جانب. يعني السرادق هو الذي يحيط بالكفار كالسور من كل جانب، يحيط بالكفار، قال وهو إحداق النار بهم من كل جانب. فمن العلماء من يقول سرادقها أي سورها، ثم قال ومنهم من يقول عنق يخرج من النار فيحيط بالكفار. والمهم أن السرادق هو سور يحيط بأهل النار ما يستطيعون الخروج منها نعوذ بالله، فينجو من العذاب أو يفر منه. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. الاستغاثة طلب الغوث، والأصل فيها طلب تفريج الشدة والكرب، فإذا استغاثوا من حر النار ومن الظمأ الذي لحقهم بسبب العذاب الشديد وطلبوا ماء يغاثوا بماء لكن كالمهل. المهل، قال ابن عباس المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت، ومعنى دردي الزيت يعني ثفالة أو حثالة الزيت، بقية الزيت لما يكون عندك زيت آخره. قال المهل ماء غليظ مثل دردي الزيت، وهو ما رسب أسفل الإناء الذي فيه الزيت. قال وقال مجاهد هو كالدم والقيح، وقال عكرمة هو الشيء الذي انتهى حره، وقال آخر هو كل شيء أذيب، وقال قتادة أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلما إنماع وأزبد قال هذا أشبه شيء بالمهل، وقال الضحاك ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الأقوال، وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار نعوذ بالله. إذن يغاثون بهذا الماء، لكنه ماء حار منتن شديد الحرارة لدرجة أنه من حرارته يشوي الوجوه، إذا قرب أحدهم هذا الماء من وجهه ليشرب بفمه شوى وجهه وتساقط لحمه من شدة قبح هذا الماء وحرارته نعوذ بالله، نسأل الله العافية. بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة، بئس الشراب ذلك الماء الذي هو كالمهل الذي يسقون، وساءت أي وساءت النار مرتفقة، أي وقبحت قبح مرتفقها مرتفقة، لأن المرتفق هو ما يرتفق به الإنسان، هذا هو الأصل، لأن الارتفاق هو محل، لأن المرتفق هو محل الارتفاق، والمرتفق مكان الاستراحة، هذا هو الأصل، ارتفق بكذا يعني ارتاح به واطمأن واستراح، فهم نعوذ بالله لا راحة لهم، يعني مكان ارتفاقهم النار، والنار لا راحة فيها، بل فيها العذاب الأليم الشديد والأغلال والنكال، ف ساءت وقبحت مرتفقا لهم، وذلك إنما كان جزاء وفاقا لأعمالهم وأعظمها الكفر بالله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. بعد أن ذكر حال الكافرين وما أعده لهم، لأنه قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فذكر عقوبة الكافرين ثم ثنى بعقوبة المؤمنين، فقال: إن الذين آمنوا، يعني صدقوا وأقروا بقلوبهم وعملوا الصالحات، جمعوا الإقرار القلبي والتصديق العمل بالجوارح قولا وفعلا، وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن لا نضيع ولا نذهب سدى أجر من أحسن عملا. وإحسان العمل هو أن يكون العمل لله خالصا، ويكون صاحبه فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعا. فليبشر الذين أحسنوا العمل، لن يضيع الله أعمالهم، بل سيعطيهم مقابل الحسنة 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ويضاعف الله جل وعلا إلى 700 ضعف. فليبشروا، بل الله جل وعلا لا يضيع عمل أحد، لا الكافر ولا المسلم، لا الحسنات ولا السيئات، لكن السيئة بمثلها، والحسنة تضاعف 10 مرات. وهذا وعد كريم من الله جل وعلا لعباده المؤمنين. ثم قال: أولئك لهم جنات عدن، أي لهم جنات إقامة لا يبغون عنها حولا، لأن عدن من العدون، يقال عدن، عدن في المكان إذا مكث فيه وأطال الإقامة، فجنات عدن يعني جنات يمكثون فيها أبد الآباد، خالدين فيها أبدا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت غرفهم ومنازلهم، ومعلوم أن الآيات جاءت في جريان الأنهار، أحيانا من تحتهم أحيانا من تحتها، وهذه لا تعارض بينها، فهي تجري من تحت أهل الجنة وهي تجري من تحت الأشجار، لأن أهل الجنة في الجنة على الأرائك والسرر، فالأنهار تجري من تحتهم، وهي كما مر مرارا من 4 أنواع: أنهار من ماء غير آس، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن عسل مصفى، ومن خمر لذة للشاربين. يا الله من فضلك، يا الله من فضلك، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. وأنهار مضطردة، قال جل وعلا: يحلون فيها من أساور. قال الطبري: يلبسون فيها، أي في هذه الجنات المؤمنون يلبسون فيها من الحلي أساور من ذهب، والأساور معروفة، ما كانت مستديرة على الذراع ونحوه، وكذلك الأقدام، فهم يحلون ويلبسون حلية من ذهب، هذا حليتهم، ويلبسون ثيابا خضرا، ثيابا في غاية الجمال ومن أحسن الألوان، وهو الخضرة، لأن الخضرة أشد ما يكون راحة للعين وأبهج ما يكون للنفس، ولهذا النبات أخضر، الأرض أخضرت تخضر تزدان. وثيابا، ثيابا خضرا من سندس، نوع هذه الثياب ثياب خضراء، فشيء منها من سندس، وهو ما رق من الديباج، واستبرق، وهو ما غلظ من الديباج. وقال بعض المفسرين: من سندس أي من ديباج، ومن استبرق أي من حرير، استبرق هو الحرير. فالحاصل أن لباسهم من أجود أنواع اللباس، من الحرير والديباج. قال جل وعلا: متكئين فيها، أي متكئين في الجنات على الأرائك، جمع أريكة، وهي الأسرة، يجلسون عليها، ولكم فيها ولهم فيها متكئ، يتكئون عليه، وهذا غاية ما يكون الإنسان من الأنس والراحة لما يكون في الجنة وفي البساتين والأنهار تجري من تحته وهو على الأريكة. نعم الثواب وحسنة مرتفقة. نعم الثواب هذا الثواب الذي أعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وحسنة مرتفقة يرتفقون به من الارتفاق أو المرفق أو المرفق كلاهما وارد، هو ما يرتفق به الإنسان ويطمئن ويرتاح إليه. نعم هذا هو المرتفق، حسنة هذا المرتفق مرتفقا الإنسان يرتاح فيه غاية الراحة. قال جل وعلا: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. قال ابن كثير تبعا لابن جرير يقول تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم: فضرب لهم مثلا برجلين. في نعم ضرب الله فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله المسلمين نعم جعل لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتها. والذي يظهر الله أعلم أنه ليس خاص فقط بهؤلاء، وإن قلنا أنه بأولئك الذين طالوا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي جائس الفقراء، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو مثل لكل الناس. واضرب لهم مثلا رجلين، يعني مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين بستانين ومزرعتين من أعناب، من أعناب يعني مزرعتان فيهما الأعناب الكثيرة، وحففناهما بنخل، جعلنا حواف هاتين الجنتين نخل. وهذا أبدع ما يكون في البساتين وفي المزارع، تكون الثمار بالوسط وتجعل النخيل تحيط بها من أطرافها، لأن منظر النخيل جميل جدا. قال: وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، جعلنا بين هذه النخيل داخل الجنات زروع مع الأعناب، ويحتمل جعلنا بين الجنتين أيضا زرعا، وهما جنتان متوازيتان. قال: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين يعني آتت أعطت وأخرجت وأثمرت أكلها، كلها جاد ثمرها وطلعها، ما فسد شيء منه، ولم تظلم منه شيئا ولم تنقص منه شيئا، بل جاءت ثمرتها في غاية الجودة والكثرة. وفجرنا خلالهما نهرا، أيضا فجرنا نهرا، جعلنا فيها نهرا فجرناه فصار ماؤه يمشي على وجه الأرض. انظر إلى تصوير هاتين الجنتين. قال: وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأكثر وأعز نفرا. يعني هذا صاحب الجنتين كان له ثمر. قرأ عاصم: وكان له ثمر وأحيط، والآية الأخرى: وأحيط بثمره بفتح التاء والميم، ثمر والمراد به ما يخرج، ما تخرجه الأشجار من الثمار. وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وسكون الميم: وكان له ثمر، وكان له ثمر جمع ثمار. وقرأ الباقون بضم التاء والميم: وكان له ثمر. وكلا القراءات قراءة سبعية، وحاصل هذه القراءات يعني المعنى. قال بعض أهل العلم نسيت اسمه الآن أن الثمر على قراءة الفتح هو ثمر الشجر، وعلى القراءات الأخرى اختلفوا فيه الثمر أو الثمر، فقيل هو ثمر الشجرة مثل القراءة الأولى بالفتح، وقيل هو الذهب والفضة، الثمر هو الذهب والفضة، وقيل المراد به أنواع المال أي جعلنا له الأموال الكثيرة، وهذا والله أعلم متوجه، لأنه ذكر الثمار التي هي ثمرة الأشجار وما تنبته ذكره قبل ذلك، آتت أكلها ولم تظل منه شيئا، وزيادة على ذلك كان له ثمر، كان أو له ثمر، كان له أموال طائلة، يعني غني، ليس فقط المزرعتان أو البستانان، وكذلك الذهب والفضة، الذهب والفضة. إذن أنعم الله على هذا الرجل بهذه الأنعام الكثيرة، بتلك الجنتين وما فيهما، وأعطاه أموال طائلة وذهب وفضة، وكان له ثمر، فقال صاحب الثمر والجنتين لصاحبه الفقير وهو يحاوره، لأن المحاورة هو أن يراجع أحدهما الآخر في الكلام ويجاوبه ويتجاذبان أطراف الكلام، قال أنا أكثر منك مالا، نعم يعني ماله كثير عنده، هاتان الجنتان والأموال الطائلة والذهب والفضة، وأعز نفرا، قيل أعز نفرا أعز عشيرة، أيضا عشيرته عزيزة، فهو جمع بين الجاه والمال، جمع بين الجاه والمال. قال جل وعلا وأعز نفرا، وقال بعض المفسرين أن معنى أعز نفرا المراد به يعني أكثر خدما وحشما وأتباعا، قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يعني تفاخر على ذاك الرجل واغتر بماله وجاهه، ثم بعد ذلك قال بعد ذلك دخل جنته، إما أنه يعني دخل إحدى الجنة، دخل جنته يعني إحدى الجنتين، وهو ظالم لنفسه، والظلم هنا هو الكفر والشرك بدليل ما سيأتي بعد ذلك، فهو ظالم لنفسه بالكفر بالله جل وعلا وإنكار البعث، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال عن جنته التي دخلها ما أظن أن تبيد أي تفنى وتذهب وتزول هذه الجنة أبدا، بل هي باقية أبدا، اغتر غره ماله نسأل الله العافية والسلامة وجاهه، ثم قال وما أظن الساعة قائمة، ما أظن، أنكر البعث، ما أعتقد أن الساعة أن هناك ساعة ستقوم، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، هو الاغترار، هكذا يغتر أهل الأموال، أحدهم يغتر بدنيا تجده عاص، ولك إذا تكلم معك وإذا هو حتى واثق كأنه يظن أن هذا الغنى في الدنيا سينفعه أيضا عند الله عز وجل، يعني صاحب المال محترم في الدنيا والآخرة، لا يحترم إذا كان يقوم به بطاعة الله في الدنيا والآخرة، أما إذا كان لا يقوم به بحقه والله لا ينفعه ذلك، بل هو عذابا ونكالا عليه يوم القيامة، قال ولئن رددت إلى ربي، يعني إذا رجعت إلى ربي، إن كان الأمر لو صار الأمر كما تقول أننا سنبعث، لكن لا بعث، ولكن لو أننا بعثنا أو بعثت لأجدن خيرا منها منقلبا، أجد خيرا منها عند الله مرجع، منقلبا يعني مرجعا، سأنقلب إلى ما هو خير من هذه الجنة، لا الدعاوى ما تنفع، قدمت عملا تستحق به ذلك أبشر بنعيم خير من الدنيا كلها، وأما تعرض عن أمر الله والله ما تنفعك الأموال. قال جل وعلا قال له صاحبه وهو يحاوره، صاحبه الفقير الذي لا مال عنده، قال له وهو يحاوره يجادله ويناقشه أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ والاستفهام هنا للإنكار عليه والتوبيخ له. أكفرت بالذي خلقك وهو الله جل وعلا وخلقك من تراب، ذكره بأصله، فأنت أصلك من تراب لأنك من نسل آدم وآدم من تراب، ثم من نطفة، من نطفة مذرة وهو ماء الرجل حينما يجامع المرأة، ثم سواك رجلا جل وعلا، عدلك وصيرك رجلا مستقيما غنيا ذا مال، كيف تكفر به وتكذب البعث والنشور وتكذب ما جاء من الحق في ذلك؟ قال جل وعلا: لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي أصلها لكن أنا ربي الله، لكن أنا الله ربي. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحم جميع أهل العلم وجميع المسلمين والمسلمات، قال: حذفت الهمزة تخفيفا، أصله لكن أنا، حذفت الهمزة تخفيفا وأدغمت النون الساكنة الأولى بالنون الثانية المفتوحة فصارت لكن، يعني بإثبات الألف. وقد قرأ نافع في رواية إسماعيل وابن عامر لكن بإثبات الألف في الأصل، في إثبات الألف في الوصل إذا وصل الكلام لكن. وقرأ الباقون لكن بغير ألف في الوصل، يعني الفرق بينهما أن ابن عامر ونافع يقرؤون لكن ويأتي بالألف في الوصل، والباقون لا، لكن بدون وصل، لكن هو الله رب. وأما في الوقف لم يختلفوا، كلهم قرأوا بالألف إذا وقف، لكن بالألف. قال: لكن هو الله ربي جل وعلا ولا أشرك بربي أحدا، لكن أنا ربي الله لا أشرك به أحدا ولا أكفر كما كفرت وأنكر البعث، بل أهرده بالعبادة وأوحده ولا أجعل له شريكا كائنا من كان جل وعلا، هذا هو التوحيد. ولولا إذ دخلت جنتك، أي هلا حين دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ لو أنك لما دخلت جنتك قلت ما شاء الله وما موصوله، أي هذا الذي شاء الله، ولا قوة إلا بالله، ولا قوة لأحد إلا لله جل وعلا، وقوة غيره كلها قوة ضعيفة، والله الذي أمده بها، القوة المطلقة لله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم، وهذا قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين، إن الإنسان إذا رأى ما يعجبه فله حالان: إما أن يرى ما يعجبه من مال غيره أو في غيره عند غيره، فهذا يقول ما شاء الله تبارك الله، كما في الحديث: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. وأما إذا كان رأى ما يعجبه من ماله هو فيقول كما هنا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: هذا جمع بين النصوص، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، ويمكن جمعه مع ما ورد في شرعنا بأن يبرك مع الآخرين ومع نفسه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو برك لا حرج. والحاصل أن ما شاء الله هو من ذكر الله عز وجل، هو من ذكر الله. ينبغي الإنسان إذا رأى ما يعجبه أن يقول ما شاء الله تبارك الله أو اللهم بارك، لكن لو قال ما شاء الله لا إله إلا الله وما شابه ذلك فالأمر فيه سعة إن شاء الله، كما قاله شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. ولولا أي هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثم قال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني إن احتقرتني لأنه لا مال لي ولا ولد فعسى الله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وإن هنا شرطية، إن رأيتني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى، هذا جواب الشرط، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وعسى هنا للترجي، فعسى أرجو الله، وقيل للتوقع، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أنت احتقرتني وتقول ما عندي مال، واعتز يعني افتخرت علي بمالك وأولادك وجنتك وغير ذلك، فأنا أرجو ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء، فيعطيني خيرا من جنتك، وهذا محتمل في الدنيا والآخرة، ويرسل على جنتك هذه التي افتخرت بها واغتررت بها وأنكرت البعث، يرسل عليها حسبانا من السماء. والحسبان قيل هو العذاب، وقيل الحسبان هي الصاعقة، وقيل الحسبان هي المرامي التي يرمى بها من السماء، والمعنى عذابا من السماء ترمى به رميا وتقذف، والمعاني متقاربة. فالحسبان هو ما ينزل من السماء عذابا، سواء كان مطرا أو نارا أو صاعقة أو غير ذلك. فقال ويرسل عليه حسبانا من السماء، لأن الذي من السماء ما يدفع، الأرض يمكن يجاهد ويكافح، لكن الذي يأتي من السماء ما الإنسان ما له في حول ولا قوة. فتصبح صعيدا زلقا، تصبح جنتك هذه التي مليئة بالأشجار والنخل والزروع، تصبح صعيدا زلقا. صعيد، الصعيد هو الأرض الملساء، وزلقا يعني خالية من النباتات، لا نبات ولا شجر فيها، بل صارت زلقا تزلق القدم فيها، لأنها ليس فيها أي نبات. وقال بعض أهل العلم بل المراد أنها يصيبها الماء، يعني يغمرها الماء، تذهب نباتاتها وأشجارها وثمارها، فتصبح بلقعا كما قال ابن كثير، أي بلقعا ترابا لا نبت فيها، بلقعا ترابا أملسا. فالحاصل أن معنى صعيدا زلقا يعني تصبح أرض جرداء ملساء، ما فيها شيء من هذه الثمار التي أعجبتك وافتخرت بها وحملتك على الكفر باليوم الآخر. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، أو يصبح ماؤها الذي تسقي منه الأشجار غورا أي غائرا في الأرض فلن تستطيع له طلبا، ما تستطيع تطلبه وتخرجه لتسقي به زرعك، لأنه غار في أسفل الأرض. وهذا يا أخوان يعني فيه عبرة، لأن الله جل وعلا يقول كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والدنيا لا ترى خطر على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وقال للصحابة حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه شيء إلا الدنيا. لا تقول لا أنا بس أحصل الفلوس وبعدين تشوف أنا وش أعمل، الدنيا إذا دخلت ما تخرج، لكن الإنسان يسعى بالكفاف ولا بأس يطلب الدنيا، لكن لابد يعرف حق الله فيها ويجعلها كما قال شيخ الإسلام، قال ينبغي أن تكون الدنيا مثل الحمار الذي تركبه ولا يركبك. بعض الناس يجعل الحمار يركبه، همه الدنيا، يغضب من أجلها، يرضى من أجلها، كل سعيه لبقائها وعدم التعرض لها، ومن الناس من لا يجعلها كالحمار، من احتاجها ركبها وأخذ منها وأنفق. قال جل وعلا وأحيط بثمره، أخبر عن استجابته لدعاء العبد الفقير الذي ليس عنده مال، فقال وأحيط بثمره، قال الطبري وأحاط الهلاك والجوائح بثمره، بثمر الغني صاحب الجنتين، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فأصبح يقلب كفيه تلهفا وحزنا وندما، وهذه حالة الندم، يقلب كفيه يصفقهما ببعض حزنا، ذهبت أمواله كلها جائحة، وهي خاوية أي خالية من النباتات والأشجار، باقي العروش فقط، أصول الأشجار أو البيوت فقط. وقيل إن خالية على عروشها لفظ يستخدم في ذهاب كل شيء، في ذهاب كل شيء يقال خالية على عروشها، يعني لا شيء فيها، وهي خالية وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فتبين أن هذه العقوبة كانت بسبب الشرك، لأنه أخطر الذنوب وأعظمها، نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ما كان له جماعة ينصرونه، مع أنه كان يفتخر أعز نفرا. أين هم؟ أين هم لما حلت هذه الجائحة من مزرعته؟ ما يستطيع نصرته، وما كان منتصرا، ولا يستطيع هو أن ينتصر بنفسه، فلا فئته نصرته ولا هو انتصر، لأن أمر الله لا يطيقه أحد ولا يعارضه أحد جل وعلا. وإذا أحل الله عز وجل العقوبة ما أحد يستطيع أن يدفعها. يجب أن الإنسان يعرف ضعفه وحاله، ويتعلق بالقوي سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك بطاعته والتوكل عليه والعمل بمرضاته واجتناب معاصيه ومساخطه. ثم قال جل وعلا هنالك الولاية الحق، الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك يعني يوم القيامة. الولاية، الولاية قرأ حمزة والكسائي بكسر الواو الولاية، ومعناه السلطان والقدرة لله جل وعلا، وقرأ الباقون بفتحها الولاية يعني بكسر الواو وبفتح الواو وبفتحها الولاية والولاية. ومن العلماء من يفرق بينهما، ومنهم من يقول هما بمعنى، لكن لغتان في الكلمة. فالحاصل أن هناك يوم القيامة تكون النصرة والسلطة كلها لله الحق، وهو خير ثوابا من غيره، لأن ثوابه عظيم، وهو خير عقبا، لأنه يعقب أولياءه نصرا وتمكينا، فهو خير من غيره في ثوابه لعظم ثوابه جل وعلا، وهو خير عقبا لأنه يعقب أولياءه نصرا وتمكينا ونجاة من النار ودخول الجنة. ثم قال جل وعلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. واضرب يا نبينا لهؤلاء المشركين مثل الحياة الدنيا هذه التي يغترون فيها ويغترون بها وعملهم كله لها، فإنها كما إن أنزلناه من السماء، مثل المطر، الماء ننزله من السماء فاختلط به نبات الأرض. قال الطبري فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض، ثم بعد ذلك فصارت فازدانت وازدهرت واختلطت، صار فيها من أنواع الربيع والزهور والنباتات، لكن بعد ذلك فأصبح هشيما، أصبح هذا النبات هشيما. ومعنى هشيما قال الطبري يابسا متفتتا، وقيل هامدا، تذروه الرياح تحمله الرياح وتطيره وتفرقه، صار يابسا، فإذا هبت الرياح حملته معها وأبعدته. وكان الله على كل شيء مقتدرا جل وعلا، فهو المقتدر على كل شيء والقدير على كل شيء، فهو قادر على إعدام الموجود مثل هذا النبات، وأيضا قادر على إيجاد المعدوم. قبل ذلك ما كان فيه نبات ولا مطر، فأنزل المطر وأنبت به الأرض، والله على كل شيء قدير. ثم قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني ما يتزين به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح الرجل الصالح. فالمال من زينة الدنيا، يتمتع به الإنسان ويستغني به عن غيره، لكن لا ينفقه في معاصي الله. وما تزدان به الحياة الحقيقة، كل إنسان عنده مال تزدان حياة. كذلك البنون إذا رزقه الله أولادا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: خص الأولاد بالذكر، البنون، البنون خصهم بالذكر، لأن العرب يقول على عادة العرب لأنهم كانوا يكرهون البنات. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر أعم، لأن البنون يزدان تزدان بهم الحياة، لأنهم يعيشون مع أبيهم ثم يخلفونه ويحيطونه ويبقون معه. بينما البنات وإن كنا بقينا عنده زينة فترة، لكن إذا زوجت ذهبت مع زوجها، لكن الأبناء أبناء الرجل معه، هم الباقون عنده وهم المحيطون به وهم يعني الذين يخلفونه. لكن هذا إذا كانوا صالحين، قد يكونون شقاء على الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم أرشد إلى ما هو خير من ذلك فقال: والباقيات الصالحات. والمراد بها الأعمال الصالحة من الأقوال والأفعال التي تبقى في صحيفة العبد ويجدها يوم القيامة، وهن صالحات. وقد جاءت أحاديث أن الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن الأحاديث في هذا صحيحة، لكن هذا من الأعمال، هذا من الباقيات الصالحات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هن الباقيات الصالحات، نعم هن من الباقيات الصالحات، لكن الباقيات الصالحات تشمل كل عمل وقول صالح عمله صاحبه مخلصا به لله متبعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الباقيات الصالحات، ستبقى ويجدها يوم القيامة وهي صالحة لا تضره وليست طالحة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي خيرا أجرا ومثوبة عند الله جل وعلا، وخير أملا، أي خير ما يؤمله الإنسان، لأن هذه الصالحات هن الباقيات. وأما الدنيا ففانية، الإنسان ما يؤمل بالدنيا، الدنيا إن لم تترك تركتها ولا بد. لكن خير ما يؤمله الإنسان يعقد الأمل عليه بعد الله جل وعلا الأعمال الباقيات الصالحات، الذي ينبغي الإنسان يكون له خصيصة من العمل سرا ما يطلع عليها أحد، يعمل بها النجاة بين يدي الله جل وعلا، ويكثر من الأعمال الصالحة. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أي واذكر يوم نسير الجبال، قال ابن كثير: يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام، كما قال تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي تذهب عن أماكنها وتزول، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وقال تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا يوم القيامة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة، قال الطبري ظاهرة، وظهورها لرأي أعين الناظرين من غير شيء يسترها من جبل ولا شجر، ظاهرة خلاص بارزة، ما فيها لا أشجار ولا شيء، ما يختفي منها شيء، أرض فقط، ما فيها شيء من الأشجار ولا الجبال، كقرصة النقي. قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني في ذلك الحين حينما يسير الجبال وترى الأرض بارزة، تبدل الأرض غير الأرض في ذلك الوقت، هذا حشر الناس وهو جمعهم لمجازاتهم، فلم نغادر منهم أحدا، ما تركنا أحد من لدن آدم إلى آخر رجل يموت، بل إلى الذين تقوم عليهم الساعة، ما نغادر، ما نترك أحدا إلا وبعثناه إلا وحشرناه، فمن كان ميتا بعثناه ومن كان حيا أيضا جمعناه معهم، لماذا؟ لنحاسبهم على أعمالهم. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي عرض الناس كلهم على ربك صفا، قيل صفا واحدا وقيل صفوفا من وراء بعضهم، وقيل كل أمة تحشر صفا، والحاصل أنهم يحشرون صفا كما أخبر الله عز وجل. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أيها الناس جميعكم جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، حفاة عراة لا مال معكم ولا ولد. وقيل كما خلقناكم أول مرة يعني فرادى، جئتمونا فرادى، وكل القولين حق. قال جل وعلا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل هنا الإضراب والانتقال، إضراب الانتقالي، بل زعمتم، وهذا من العام المخصوص، ليس كلهم زعموا، وإنما الأغلب والأعم الكفار، لكن الأنبياء وأتباع الأنبياء ما زعموا أن لن يجعل لهم موعدا، بل هم يؤمنون بالبعث واليوم الآخر. قال بل زعمتم أي ظننتم وقلتم زعما كذبا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، لن نجعل هناك موعد وساعة وقيامة ومجازات. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، وضع الكتاب يعني أحضر، وضع كتاب الأعمال، كتاب أعمال كل إنسان أمامه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب حسيبا. إذن وضع كتاب الأعمال لكل إنسان، فترى المجرمين مشفقين، لما يوضع كتاب كل إنسان أمامه وأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، ترى المجرمين مشفقين خائفين جدا مما في كتابهم، ويقولون يا ويلنا يا ويلتنا أي يا هلاكنا ويا خسارتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أي شيء لهذا الكتاب، كتاب أعمالك لا يغادر، لا يترك صغيرة من الأعمال والذنوب ولا كبيرة إلا أحصاها أثبتها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا هؤلاء كلهم الناس ما عملوا من الأعمال حاضر أمام أعينهم يقرؤونه، ما غاب منه شيء، ولا يظلم ربك أحدا جل وعلا، فلا يزيد أحدا عملا لم يعمله، بل أحصاها عليهم، وهو أيضا جل وعلا لا يظلم أحدا فيحكم بين عباده بالعدل والإنصاف جل وعلا. ثم قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، مرت هذه الآية مرارا، وأن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود وكان إبليس من ضمنهم لآدم لما خلق آدم، فسجدوا كلهم إلا إبليس، لماذا؟ لأنه كان من الجن. قال ابن كثير أي خانه أصله، فإنه خلق من مارج من نار، وأصل خلق الملائكة من نور، كما ثبت في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا دليل أن إبليس من الجن، لكن هو كان من الملائكة لأنه كان يعبد الله معهم ومن جملتهم، لكن هو الملائكة من نور وهو من نار. وهذا كما قال جل وعلا في آية أخرى والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من قبل آدم، قبل وجود آدم الجن موجودون قبل الإنس، لأنه لما خلق الله آدم قال الملائكة أسجدوا وكان إبليس معهم وهو من الجن، إذن كان موجودا قبل وجود آدم. قال جل وعلا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني فخرج عن طاعة ربه، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء، هذا استفهام إنكاري ينكر الله عز وجل، أفتتخذونه تتخذون الشيطان وذريته نسله ومن ولدوا له وكانوا على طريقته تتخذونهم أولياء، تتولونهم وتأخذون بأمرهم وهم لكم عدو، لأن عداوة الشيطان لا يمكن أن تتبدل، كما قال الله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا من السفه ونقص العقل ونقص التصرف أن يتخذ الإنسان عدوه وليا، سبحان الله. قال وهم لكم عدو إبليس وذريته بئس للظالمين بدلا، أي بئس هذا البدل بدلا لهم الظالمون الكافرون، بدل أن يتولوا الله يتخذوا الله وليا لهم ويتولون المؤمنين اتخذوا الشيطان وليا، فبئس هذا البدل وهذا البديل بدلا وهو إبليس وذريته. ثم قال جل وعلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هاي ما أحضرتهم ذلك فأستعين بهم على خلقها، ما أشهدتهم يعني ما أحضرت الجن وما جعلتهم حاضرين شاهدين لما خلقت السماوات والأرض، لأني خلقتها قبل أن يوجدوا ولست بحاجة إليهم حتى يحضروا، فلماذا تتخذون هؤلاء وتطيعونهم؟ ولا خلق أنفسهم أيضا، ولا أشهد بعضهم أشهدت بعضهم خلق بعض فأستعين به، أيضا ما حضر بعضهم خلق الآخر فأستعين به على خلقه، بل تفردت بجميع ذلك، قاله الطبري. وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما كنت متخذ المضلين الذين يضلون عن الحق عضدا أي أعوانا وأنصارا. قال أهل العلم وهذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يتخذ الضالين عونا له ولا أنصارا، لأن الله جل وعلا قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، والله جل وعلا ما اتخذهم لهم ولا غيرهم، لكن ليبين عجز هؤلاء وضعفهم وأنهم لا يستطيعون شيئا، فلماذا يعبدون مع الله؟ قال جل وعلا ويوم يقول نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم، واذكر يوم يقول الله جل وعلا نادوا شركاء في الدار الدنيا التي زعمتموهم، يقول لهؤلاء الكفار الذين اتخذوا مع الله شركاء نادوا شركاءكم أنت الذي زعمتم أنهم شركاء، وإلا في الحقيقة ليس لي شريك، لا شريك له جل وعلا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، نادوا آلهتهم وأصنامهم وشركاءهم فلم يستجيبوا لهم، لماذا؟ لأنهم لا يملكون نفع ولا ضر، بل الشركاء اتخذوهم شركاء من الأوثان والأصنام والكفار يلقون في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، نسأل الله العافية. وجعلنا بينهم موبقا، الموبق مكان الهلاك، أي جعلنا بينهم حائلا مهلكا بحيث لا يمكن أن يذهبوا إلى شركائهم. وقال الحسن موبقا عداوة بينهم يوم القيامة، وقال ابن عباس مهلكا، وقيل موبقا واد عميق في جهنم. فالحاصل أن الله جعل بينهم موبقا، يعني جعل بينهم العداوة، وأيضا جعل بينهم مكانا مهلكا، لأن كل مشغول في نفسه. قال جل وعلا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، رأى المجرمون النار بأعيانهم الكفار فظنوا هنا أي أيقنوا تيقنوا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون، صفات يوقنون بالبعث والنشور، ويأتي الظن بمعنى ما يغلب على الظن، وقد يعني يكون فيه التخمين ليس مؤكدا، لكن هنا بمعنى اليقين. فظنوا أي أيقنوا أنهم مواقعوها، أي مخالط النار وواقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا عن هذه النار نعوذ بالله معدلا ومكانا ينصرفون إليه لينجوا من العذاب جزاء وفاقا. ثم قال جل وعلا ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله أي رددنا وكثرنا تصريف الأمثال بعبارات مختلفة وأساليب متنوعة في هذا القرآن للناس ليهتدوا إلى الحق ويتعظوا فعارضوا بالجدال والخصومة، هذا ذنبهم. وإلا قد صرف الله وبين وردد وكرر في هذا القرآن من الأمثال، والأصل في المثل هو القول الغريب السائر في الآفاق، وقد ضرب الله أمثلة كثيرة للناس ليتعظوا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، المراد الإنسان الكافر، كان أكثر شيء خصومة ومماراة بالباطل بقصد إلحاظ الحق، كما حكى الله عز وجل قصصهم ومر معنا آيات كثيرة. ثم قال جل وعلا: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني ما منع الناس من الإيمان لما جاءهم الهدى والحق، وما منعهم من استغفار الله إلا أن تأتيهم سنة الأولين، وهي ما سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. هذا قول. وقيل المراد بسنة الله هنا ما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، هذا الذي منعهم، التكذيب وعدم الإيمان. سنة الأولين، إما المراد بها سنة الله ما قضاه الله وقدره عليهم من الهلاك، أو تعنتهم وطلبهم العذاب، ائتنا بعذاب أليم، أو يأتيهم العذاب قبلا، أي مقابلة ومعاينة ومباشرة، لأنهم غير مصدقين مكذبين. قال جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ما أرسل الرسل إلا مبشرين بالخير للمؤمنين ومنذرين للكافرين، وليس لهم أن يجبروا الناس على الإيمان أو على الهداية. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يجادل ويخاصم الكفار دائما بالباطل، هو ضد الحق، كقولهم أبشر يهدوننا من يحيي العظام وهي رميم، أين نبعثون خلقا جديدا، وغير ذلك من مجادلاتهم. وقصدهم بذلك ليدحضوا الحق، ليبطلوا الحق ويزيلونه ويذهبون به. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، اتخذوا آياتي ودلائل وبيناتي التي نصبتها على الحق وما أنذروا به من الحق هزوا، أي سخرية يسخرون بها. وقبل فيها قراءتان، قرأ عاصم حمزة والكسائي قبولا بضم القاف والباء، وقرئ بالكسر، وقرأ الباقون قبلا، أي مقابل، يرونه قبل أعينهم. ثم قال: ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. من أظلم مر معنا الكلام، لا أحد أظلم ممن ذكر بآية الله وعظ بها وأمر فأعرض عنها، تولى ولم يأخذ بها، ونسي ما قدمت يداه، نسي ما أسلف من الذنوب المهلكة فلم يتب منها. ثم قال جل وعلا: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، جعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا أحد أظلم منهم المتولون عن الحق، جعلنا على قلوبهم أكنة، أي أغطية، أي يفقهوه لكي لا يفقه الحق، فعلى قلوبهم أغطية تمنع وصول الحق إليها فلا يفقهونه ولا يفهمونه، وفي آذانهم وقرا ثقلا وصمما لا يسمعون الحق ولا يخلصوا إلى قلوبهم، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. يعني وإن تدعوهم، يعني ترشدهم إلى الهدى إلى الإيمان والدخول في دين الإسلام، فلن يهتدوا أبدا، فلن يهتدوا إذن أبدا، لأن قلوبهم في أكنة وأذانهم صم لا تسمع الحق. وربك الغفور ذو الرحمة، أخبر عن نفسه جل وعلا أنه الغفور الذي يغفر الذنوب، وذو الرحمة الواسعة الواصلة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يؤاخذ الله عز وجل العباد هؤلاء وغيرهم بما كسبوا مباشرة ما بقي أحد، لكنه جل وعلا يمهل ولا يهمل، حليم، وهذا من مغفرته ورحمته بخلقه. يتوب الرجل بعد 50 سنة 30 سنة 40 سنة يتوب توبة نصوحة فيغفر له الذنوب السابقة كلها، مع أنه قد يكون ارتكب الكفر والإجرام سائر الذنوب. قال: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. سبحان الله والحمد لله على فضله. والله لو كان جل وعلا يؤاخذنا بما كسبنا مباشرة ما بقي منا أحد، ما في أحد منا ما أذنب وعمل ذنوب، ولكن الله جل وعلا غفور رحيم حليم، لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لكن ليس معنى إمهاله ورحمته بهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة أنه لا يعاقبهم أبدا، لا، لكن لهم موعد يمهلهم إلى موعدهم، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا من دونه مكالا يؤولون إليه يوم القيامة أو يفرون إليه ويهربون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تلك القرى أهلكناهم ودمرناهم لما ظلموا، لما حصل منهم الظلم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، جعلنا لمهلكهم موعدا، موعدا لإهلاكهم والقضاء عليهم. فهذا فيه التحذير من الذنوب والمعاصي، وأن الله أهلك الأمم وأبادهم لما ظلموا وجعل لمهلكهم موعدا. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لبعض الأسئلة. من الأسئلة الواردة يقول: هل الخضر نبي؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنه نبي، وإن شاء الله سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مفصلا، ونستدل لمن قال أنه نبي لأنه ذكر شيئا من علم الغيب الذي لا يعلمه البشر العاديين، حتى موسى ما علمه. قال سائل من عمان: هل فيه حكمة معلومة من ميلان الشمس عن أصحاب الكهف؟ نعم، وهو حتى لا تصيب الشمس أبدانهم فتفسدهم، لأن الشمس إذا أصابت الشيء بعد مدة تبليه، فمن لطف الله بهم أن الشمس لم تصب أبدانهم لئلا تبيد أبدانهم وأجسامهم، لأنهم مكثوا 300 سنة فلم تصبهم الشمس حتى لا تتغير ألوانهم أو تفسد أبدانهم. واذكر ربك إذا نسيت، ألا تعني اذكره إذا نسيت ذكره؟ هذا ذكرت أن هذا ابن كثير قال ويحتمل أن الآية، يعني يحتمل، ولا مانع، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أن الإنسان إذا نسي شيء يقول لا إله إلا الله، يذكر الله. قال: هل يشرع قول ربنا أهدنا لأقرب من هذا رشد عند نسيان المرء شيئا استدلالا بالآية؟ نعم، هذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم يقول إذا نسيت الاستثناء في الحلف أو في أمر من أمورك فإنك تقول اهدنا لأقرب من هذا رشدا، قول لبعض العلم. ولكن الذي يظهر أن الإنسان أنه إذا ذكر يستثني، إذا ذكر يستثني. قال جل وعلا: كثيرا ما نقول إذا طال نومنا نومة أصحاب الكهف، فما حكم ذلك؟ حكم كذب باطل، ما هو بصحيح نومة أهل الكهف 300 سنة. أصلا نحن ما يعمر أحدنا ولا ثلث أعمار ولا ثلث وقت نوم أهل الكهف، من يبلغ 100 إلا نادرا، هذا كذب، ما ينبغي الإنسان أن يقول مثل هذا. لكن بعض الناس على سبيل التوسع، يعني إذا طال الشيء قال هذا مثل نومة أهل الكهف، يعني نوم طويل من هذا الباب، لكن ينبغي له ترك هذا والإعراض عنه. قال: كيف نوفق بين كلب أصحاب الكهف والنهي عن اقتنائه؟ نقول ما فيه معارضة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية، بعض الروايات كلب حراسة، فاتخاذ الكلب الحراسة لا بأس به، يتخذ كلب الحراسة، ولعلهم اتخذوا الكلب الحراسة هم لأجل أن ينبههم إذا جاء أحد، فلا إشكال في اتخاذ الكلب الحراسة، هذا أمر. والأمر الثاني، لو قلنا أن هذا كان مشروعا عندهم وممنوعا عندنا، فنقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، وقد ورد في شرعنا خلافه، وهو النهي عن اقتناء الكلاب. قال: ما صحة وجود سد يأجوج ومأجوج إلى يومنا هذا؟ موجود، نعم، وسنذكر نتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله عز وجل غدا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.